فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما يظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أبدأ بمقدمة حول أيام عشر ذي الحجة، هذه الأيام التي أقسم الله جل وعلا بها في القرآن بقوله: والفجر وليال عشر. قال كثير من أهل العلم في أحد أوجه التفسير الراجحة أنه العشر هنا المقصود بها عشر ذي الحجة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل هذه العشر بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الآية وهذا الحديث يدلان على عظم هذه الأيام وفضلها عند الله جل وعلا. ولذلك المتأمل في أيام عشر ذي الحجة يجد بأن فيها كبريات العبادات، ففيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الصدقة وفيها الحج وفيها العمرة وفيها كل خير، ولذلك ينبغي للمسلم أن يهتبلها فيما يقربه إلى الله جل وعلا. وإن أعظم استغلال لهذه الأيام هو حج بيت الله العتيق الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كان حاجا ورغب في الحج مرة ثانية فإنه مما لا بأس به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وكذلك من لم يستطع فعليه اهتبال هذه الأيام بما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك صيام يوم عرفة الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وهو يوم التاسع من ذي الحجة. كذلك الأضحية من الشعائر العظيمة، ولذلك يضحي أهل الإسلام شكرا لله جل وعلا على ما من به من الإيمان والإسلام والتوحيد، وعلى ما من به من الهداية إلى دينه القويم الذي ارتضاه لعباده ولم يرتض دينا سواه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضحى وأمر بالأضحية، فمن كان قادرا مستطيعا فلا يترك الأضحية، بارك الله فيكم. فالأضحية من هذه الملة، وهي إحياء لملة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أحياها أولى الناس بإحيائها هو خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا على الناس الإكثار من العبادات، من ذلك الإكثار من نوافل الصلاة، الإكثار من نوافل الصوم، الإكثار من الصدقات، الإكثار من التكبير والذكر. وفي أيام العشر التكبير نوعان: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فهو يكبر الإنسان في كل وقت وحين، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، يكبرون من دون التقيد بالصلوات الخمس. أما التكبير المقيد فهو يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي في آخر أيام التشريق عقيب الصلوات المكتوبات، يبدأ الناس يكبرون بعد الصلوات المكتوبات من فجر يوم عرفة وينتهي في نهاية عصر أيام اليوم الثالث من أيام التشريق، اليوم الثالث من أيام التشريق. وهذه الأيام الفاضلة من أراد الحج، عفوا، من أراد الأضحية ودخل عليه عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي لفظ: ولا من بشرته شيء، ولا من بشرته شيء. وهذا لمن عنده أضحية. أما الأسرة الزوجة والأولاد ما لهم علاقة، ما لهم علاقة. والإنسان الذي عنده أضحية ووكل شخص، الشخص هذا لا لا ليس هو المقصود بعدم الأخذ، وإنما صاحب الأضحية، سواء ذبحها بنفسه أو أنه وكل غيره هو الذي يقوم على ذبح هذه الأضحية. والأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الدين ومن شعائر الملة، يجب الاعتناء بها واستسمانها، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستسمنون الأضاحي. ولذلك ينبغي للمسلم أن يبذل المال لأجل هذه الأضحية حتى ولو كانت غالية وباخرة الثمن. فللأسف بعض الناس قد يصرف بعض هذه الأموال في أشياء كذا، بعضهم حتى في ذبيحة الضيف أو في إكرام الضيف يبالغ، لكن عند الأضاحي يبدأ يتردد. لا استسمنوا الأضاحي وكونوا على منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل على طريقته عليه الصلاة والسلام. كان يذبح ذبح كبشين أملحين مقرونين عليه الصلاة والسلام. الحديث بقية إن شاء الله سأتابع معكم بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقات. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا رابح. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت اتصلت من يومين. إيه؟ الأضحية تاع العيد. ماذا؟ هذه كنت اتصلت من يومين على الأضحية تاع العيد. تفضل. احنا مقيمين في فرنسا. تفضل يا أخي رابح، تفضل. شو سؤالك؟ شو سؤالي؟ يعني هل يجوز يعني نخرجها دراهم من شكل العيد؟ يعني قسمها على الفقراء، عندنا فقراء في البلاد بزاف. قصدك الأضحية؟ يجوز نقسمها دراهم. قصدك الأضاحي تطلعها برا يعني؟ وي ندفعها برا، ندفعها دراهم يعني، مدها دراهم يعني يجوزي؟ دراهم يشترون بها أضحية قصدك؟ نقسمها على الفقراء يعني، ندير الأضحية حق قيمة ونقسمها على الفقراء والأضحية. طيب، السؤال الثاني؟ بارك الله فيك، الله يجزيك. حياك الله يا رابح. تفضل يا يونس. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي رمضان ما درتش 7 أيام رمضان. إيه. وحبيت نصوم اليوم عرفات. لازم نقضي ولا نصوم؟ يجوز نصوم اليوم عرفات؟ ما تقدر تقضي الآن يا يونس؟ غد إن هما يبدأوا 10 يعني، ننجم نقضي غدو، نبدأ غدوة ما عليه. إيه ما عليه. من بكره ان شاء الله. الشيخ سامحني السؤال الثاني. الشيخ لما الانسان يتاجر وما يقولش للصديق واش راني تاجر، هل يجوز؟ ما يقول ايش؟ ما يقولوش واش راني يعني نعمل. هو تاجر ويقول انا تاجر. الشيخ انا تاجر بصح ما نحب يعرف واش راني ندير. ايه طيب يا يونس. خلاص بارك الله فيك شيخ. سلام. حياك الله. عليكم السلام. تفضل ام عمر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا. عندي 6 أسئلة. 6 الله يعين. على السريع. طب أصلي جمعتين عم بتصل مامي علق. المهم بدك تفسر لي شو هي العقيقة عندما يولد الطفل، لأن أنا حامل بالثامن ودعف شو هي العقيقة، وعندي ولدين من قبل ما بعرف شو هي العقيقة عنا. إذا بتعمل معروف فسر لي إياها. طيب اوكي. انا جوزي ناظر هاي تاني مره ينظر، اول مره ندر انه يضحي لابوي وابوي ميت، اول مره ندر انه اذا يصير معاه شيء وصار وضحى له، بس هلا ناظر كمان انه يضحي له وهو ميت، وانت عم تقول الاضحيه للاحياء مش للاموات. طيب وناظر له 250 يورو كرمال انه هسه لما نقدر سنت الجاي باذن الله، شو الحل؟ انه ننطل 250 لامي تجيب له ضحيه تضحي له ببلدنا، ولا شو الحل؟ فسر لي اياها. طيب واني هلا اني بالثامن، صلي شهرين اصلي على الكرسي، ولكن عند السجود اقول سبحان الله على الكرسي، ولكن اني عند الاكف واقرا الفاتحه عادي غير بس عند السجود لانه ما اقدر من بطني. طيب انه هل صلاتي مقبوله ولا انه انا على خطا؟ في سؤال، جوزي يشتغل بشركة تنظيف الأعشاب وقص الشجر هنا ببلجيكا، وهو يعمل في أمرار يأخذونهم مع مقبرة مسيحية ينطفون بالمقابر من هذا النوع، عليه شي جوزي؟ طيب أوكي. وإذا أنا مثلا كنت متواضية ودي أصلي صلاة الظهر، قبل شوي عم متواضية ودي أصلي صلاة الظهر وغيرت لابني، طلب إيدي بول من كان مبول وطبع إيدي، رحت أنا بس غسلت إيدي إنه بس ما ترجعت توضيت لأن أنا عوضه بس غسلت إيدي، هل مزبوطة صلاتي ولا خلط؟ طيب آخر سؤال. آخر سؤال، جوزي يبقى يقول لي ودو يسمع، بس عن جد قل لي جواب بكل حقيقة. جوزي عطول يقول لي ودي أتجوز وأني ما اشتكي من شيء، وهو ودي قال بس ودي طبق الشرع بجيزة. قلت له طبق الشرع وشي تاني ما وده، قال بس إذا قال هو يحق له أربعة. طب أني ما اشتكي من شيء، حق له هو يتجوز عليا. طيب يا أم عمر أبشر إن شاء الله. وشكرا لك وكلك حياك، مع السلامة. زي تفضلي أم زيد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي 6 أسئلة يا شيخ إذا سمحت لي. على اليوم على الستات واقفة، تفضلي. تفضلي. سؤالي الأول بخصوص الكحول الذي يدخل في صناعة بعض العطور، هل يجوز استعمال هذه العطور بالنسبة للمرأة في البيت؟ وهل يجوز الصلاة يعني بهذا العطر الذي يستمر على الكحول يعني في الملابس؟ واضح واضح. السؤال اللي بعده. وكذلك الكحول يدخل في بعض الأطعمة يعني بقليل، هل يجوز يعني أكل هذه الأطعمة؟ طيب. هل للمرأة أن تصلي في بيتها في أي لباس يستر عورتها، أم يجب أن يكون الثوب قطعة واحدة تنزل إلى القدمين؟ نعم. من أولى بحسن، من أولى بالطاعة وحسن المعاملة، الزوج أم الأم، ولماذا؟ ماذا يفعل الإنسان إذا شك في طهارة ملابسه؟ هل استعمال المرأة زيوت على شعرها بهدف التجميل أو العلاج يمنع وصول الماء للشعر؟ إيش إيش؟ أعيد يا أم زيد، إيش الأخير، السؤال الأخير؟ هل استعمال المرأة الزيوت على شعرها؟ الزيوت نعم. يعني التجميل أو العلاج؟ نعم. هل يمنع وصول الماء للشعر عند الغسل؟ طيب طيب يا أم زيد، واضح السؤال، نكتفي بارك الله فيكم. لماذا فضل الرسول صلى الله عليه وسلم البكر على السيب في الزواج، مع العلم أن يسيب ويعني كنت سيب والآن متزوجة؟ وشكرا لك يا شيخ. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تفضلي حنان. حنان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. شيخ عندي 3 أسئلة إذا ممكن. على السريع أختي تفضلي. السؤال الأول يا شيخ، أمي وأبوي سووا ضحية من زمان بس ما يدرون يعني الحكم إنه لازم ما يقصوا من أظافرهم، هاي ما يدرون، هل عليهم شيء هذا؟ طيب. السؤال الثاني، شيخ عندي أخوي يطق عليه لغم وما عنده إيد اليمنى بس 3 أصابع بقى، شلون بالتشهد بالصلاة وفي يسرى مقطوعة، شلون؟ طيب. وأنا هو يعني. خلاص. هاي ثالث أحفظ صورة الكتاب كل يوم الجمعة، أقرأها من الكتاب أو أنت على غير. طيب يا حنان. شكرا. طيب تفضل أم خالد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، إذا أنا حبيت أدعي لأولادي مثلا أو لأي شخص تاني، أدعي باسم الأم ولا باسم الأب؟ طيب يا أم خالد. والسؤال الثاني يا شيخ، أنا يوم رايحة في الشارع بتمشى فلقيت إسورة بتاع الذهب، لما رجعت البيت لقيت عيار 18 هي موجودة عندي في البيت، ورجعت في نفس الطريق ما شفت حد بيفتش أو بيسأل عنها، شو أعمل فيها؟ وجزاك الله خير. طيب أم خالد، بالنسبة للسؤال الأول قلت إيش؟ أيوة. أولادك يعني تدعي لأولادك يعني؟ أيوة، يعني أنا عاوزة أدعي لأي حد بالخير، أختي أخوي ابني خالي ابن عمي، أدعي باسم الأم ولا طيب. باسم الأب؟ طيب طيب، أنت قلتي أولادي. أيوة. طيب بعد هذا الفاصل إن شاء الله ألتقيكم. بجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا. حياكم الله من جديد. الأخ رابح من الجزائر يسأل يقول، هل يجوز لي أن أخرج الأضاحي خارج البلد لنعيش في فرنسا؟ ما في بأس يا أخ رابح بارك الله فيك، إذا كنت غير قادر على ذبحها أو القوانين هناك تمنع وكذا، أخرجها في الجزائر، وكل أحد يذبحها هناك يوزعها للفقراء وعلى المساكين، ادفع فلوس لهم يشترون الأضحية، ما تدفع قيمة الأضحية، لا لابد أن يشتروا أضحية ذبيحة خروف يذبحونه لله جل وعلا، بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك، ثم يوزع على الفقراء والمساكين. يونس من سويسرا يقول بأن عند عليه 7 أيام من رمضان لم يصمها، يقول هل لي أن أصوم يوم عرفة أم ماذا؟ يا أخي الفاضل، الآن أمامك 10 أيام أو 9 أيام وأنت عليك 7 أيام، من بكرة صم بارك الله فيك القضاء. يا إخواني بارك الله في حق الله جل وعلا مقدم، هذا فرض على الإنسان، ينبغي ذمته مشغولة بصيام القضاء، ينبغي الإنسان أن يبادر إلى القضاء وأن يحرص على القضاء أكثر من حرصه على النفل. لكن إذا ضاق عليه الوقت مثلا مثل صيام عرفة وعاشورة هذا يفوت بفوات اليوم، إذا ضاق عليه الوقت ما في بأس يصوم، لكن أولى الإنسان أن يشتغل ويفكر ويصير همه أن يقضي هذه الأيام. بارك الله فيكم. يونس من سويسرا يقول ويشتغل في التجارة، يقول يعني ما الحكم لو أنني ما أخبرت أحد بأنني ما أشتغل في التجارة؟ ما في بأس، هذه حرية شخصية لك يا أخ يونس، أنت حر في هذا، تخبر الناس أو لا تخبر، وحتى الناس ينبغي لهم ألا يتطفلوا بالسؤال، ليس لأحد الحق أن يقول لك فين تشتغل وإيش طبيعة شغلك، هذه تطفل وللأسف الشديد يمارسه أغلب الناس. عموما أنت ما لك الحق، لك الحق أنك ما تخبر عن طبيعة عملك، ما أحد يجبرك على ذلك، ولو انحرجت أو كذا ممكن أنك تعرض بالجواب تقول أشتغل في أرض الله الواسعة مثلا، نبتغي من فضل الله ورزق الله، ما تقول تاجر، يعني تحاول أن توري بالكلام. أم عمر من بلجيكيا سألت 6 أسئلة، تقول ما هي العقيقة؟ العقيقة يا أختي هي ذبيحة يذبحها والد الطفل المولود يوم 7 شكرا لله جل وعلا أن وهبه ومنحه هذا المولود الذي يرجو أن يكون نافعا لوالديه ولأهله وللإسلام وللمسلمين. هذه العقيقة شكر لله سبحانه وتعالى، فهي افتداء، كأنه افتدى هذا المولود. المقصود بأن الأضحية تذبح يوم 7 أو يوم 14 أو يوم 21، هذه السنة، إذا فاتت هذه الأيام لا سنة بعد ذلك، يذبحها لكن ما ينال الفضل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه. والأضحية أنتم بالخيار، إما أن تقسمون 3/3 مثل الأضحية، ثلث لصديق وثلث هدية لحبيب، ثلث هدية لحبيب وصديق وثلث صدقة لفقير أو مسكين وثلث تأكلونه، أو أنكم أنتم تعزمون أقاربكم حتى يعلموا بأنه أتاكم مولود ليصلوا الرحم، كل هذا جائز والحمد لله، أهم شيء أن تكون العقيقة تذبح لله جل وعلا شكرا لما تفضل به ومن هذا المولود. أم عمر تقول بأن زوجها ناذر يضحي عن والدها وهو ميت الوالد، تقول والآن نوى يضحي ونوى يخرج 250 يورو، تقول الآن ما يقدر، ممكن السنة القادمة، ممكن السنة القادمة، لكن عموما ما دام أنه نذر يذبح ضحية لهذا الميت فإنه يلزمه ذلك، يلزمه أن يذبح الضحية هذه السنة. إذا قال نذر بأن يذبح ضحية هي ليست واجبة عليه، هو أوجبها على نفسه، فلازم يذبح في عيد الأضحى الجاي ويقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك اللهم هذه عن فلان، يعني يرجو ثوابها لفلان، هكذا يذبح بارك الله فيك. وأما 250 يورو مدام ما حدد لها وقت ما في بأس أنه يؤجلها إلى السنة القادمة. أم عمر تقول بأن تصلي على الكرسي تقوم لكنها في الجلوس وفي السجود عفوا والركوع تجلس، لأن ما يعني هي في الشهر 8، تقول ما الحكم؟ ما في بأس، إذا كنت غير مستطيعة ما في بأس، أما إذا كنت تستطيعين الركوع والسجود تركعين وتسجدين، إذا كنت ما تستطيعين السجود لكن تستطيعين الركوع لا تركعين وانت واقفة تقفين ثم تقولين الله أكبر إذا استطعت الركوع، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فأنت كونك ما تحسنين ولا تستطيعين السجود ما يعني هذا تتركين الركوع بارك الله فيك، فتنبهي لهذا. إذا كنت لا ما تستطيعين إلا القيام صلي قائمة وعلى الكرسي الركوع والسجود. تقول أم عمر بأن زوجها يشتغل في تنظيف وقص الأشجار، تقول أحيانا يرسلون من العمل داخل المقابر لتنظيف الحشيش والأشجار، ما في بأس، ما عمل طيب، يعني ما دام أنه في الحشيش وفي تنظيف المقابر عن الحشيش وعن الأشجار وكذا، هو أصل طبيعته خارج المقبرة لكن أحيانا يأمرونه، ما في بأس فيما يظهر والله أعلم. أم عمر تقول بأنها متوضئة و تريد أن تصلي الظهر لكن وقع نجاسة بول من أولادها عليها، تقول غسلتها، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، ما تعيدين الوضوء. وجزاك الله خير يا أم عمر على السؤال، لأن بعض النساء الله يهدينا وإياهن يجهلن هذا الحكم، الآن متوضئة وتقع نجاسة طفلها على نجاسة من طفلها على يديها مثلا أو على ثوبها، الواجب ما هو؟ غسل النجاسة فقط، لا بعضهم يروحون يعيد الوضوء، هذا غلط، ما تعيدين الوضوء، هذا ليس من نواقض الوضوء، هذا يسمى إزالة النجاسة، يعني حتى لو كانت النجاسة قبل الوضوء وتوضأتي الوضوء صحيح، يعني لو كانت على الثوب نجاسة وتوضأتي الوضوء صحيح، لكن الصلاة ما تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة. بارك الله فيك. أم عمر في سؤال الأخير، طبعا سؤال يحتاج إلى يعني تطويل، تقول زوجها يريد أن يتزوج عليها، يقول أريد أن أطبق الشرع، تقول أنا يعني غير مقصرة وما عنده مشكلة معي، ما الحكم يا أختي الفاضلة؟ هو لابد أن نعلم بأن الله جل وعلا أذن ورخص في الزواج والتعدد بالنسبة للرجال، قال فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباع، وربنا جل وعلا الذي شرع هذا ماذا قال؟ قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كان الزوج غير قادر على العدل فما ينبغي ينتقل إلى التعدد وهو غير قادر. القدرة قد تكون مالية، القدرة قد تكون جنسية يعني بدنية، القدرة قد تكون نفسية، أحيانا بعض الناس ما عنده استطاعة للعدل أو مثلا تجد عنده ميول، فهنا لا يكتفي بواحدة حتى لا يظلم نفسه ولا يظلم زوجه. وقضية أن الإنسان إذا كان مرتاح مع أهله ومتوفر جميع الأمور ويخشى أنه تزوج يعني تترتب على ذلك مشاكل وكذا، فالاقتصار على الواحدة أولى. لكن إذا كان محتاج، وأحيانا بعض الأزواج قد لا يبدي هذا لزوجته محافظة على مشاعرها وكذا، فالله جل وعلا أذن له في ذلك. أهم شيء لا يكون الزواج عبثي، لا يكون الزواج تقليد للآخرين. بعض الناس أموره سالكة وماشية، فشاف بعض أصدقاء وكذا قال ليش ما سوي مثلهم، قد هذول يكون عندهم ظروف، قد يكون عندهم أسباب، وأنت ما عندك أسباب، ربما أنت جلبت على نفسك شيء من المتاهات وشيء من الإشكالات. أم زيد من أسبانيا تسأل عن الكحول، تقول يعني يدخل في صناعة بعض العطور وكذلك بعض الأطعمة، ما الحكم؟ يا أختي الفاضل إذا كان هذا الكحول بنسبة قليلة وهذا الكحول يحصل أنه يتحول إلى هذه المادة، إلى مادة العطور أو حتى ما يتعلق بالأكل والشرب بحيث أنه ينصهر وتذهب عينه ويذهب تأثيره، نص كثير من الفقهاء على أنه مما لا بأس به. أما إذا كانت النسبة كبيرة جدا في العطور أو في الطعام أو الشراب فإن هذا مما منعه أهل العلم. بالنسبة للصلاة في يعني الثوب الذي فيه عطور مثلا من هذا النوع، في أصح قول أهل العلم أنه جائز، لأنه ليس كل محرم نجس، فهذا لا يعد من النجاسات، بخلاف والعكس صحيح، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. فإذا استحالت مادة الكحول استحالت وهي قليلة جدا وذهبت ولا أثر لها، فإن هذا مما لا بأس به كما ذكرت قبل قليل. تقول أم زيد بالنسبة للمرأة يعني هل لها أن تصلي في أي ثوب في البيت بما يستر عورتها أم لا بد من ملاء أو لا بد من عباء؟ لا يا أخت الفضل، أهم شيء أن تستر المرأة جسمها كاملا ما عدا وجهها وكفيها، في قول بعض أهل العلم يعني يكون الستر كامل أهم شيء، يكون ولا يكون لباس يوضح تفاصيل جسمها، أهم شيء تستر بدنها كامل إلى يعني أسفل قدميها، كل هذا يغطى وتكشف وجهها في الصلاة، ولو كشفت يديها ما في بأس في قول كثير من أهل العلم. أم زيد تسأل تقول من أولى بالبر والإحسان، الزوج أو الأم؟ يا أختي الفاضلة هذه مقارنة يعني خطأ، يعني لا يجوز للإنسان أن يذكر هذه المعادلة أو هذه المقارنة، هذه حقيقة من الأخطاء التي ترتكب. حق الأم بين الأم وبين الزوجة كما بين السماء والأرض، هذا لا خلاف فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فإحنا لا ما تصلح هذه المقارنة، وإنما الذي يصلح أن نقول لهذه حق يخصها ولهذه حق يخصها. حق الأم حق عظيم جدا، ولذلك أنا أرفض حقيقة قضية المقارنة بين حق الزوجة وحق الأم. الأم لو أمرت ولده وهو يصلي النافلة يقطع الصلاة ويستجيب لأمه، الأم إذا منعت ولدها من السفر يجب عليه أن يستجيب لأمه ويمتنع عن السفر. حق الأم عظيم، وأما حق الزوجة أيضا لها حق ولها واجبات، لكن ما ينبغي المقارنة، هذا حق باعتبار وهذا حق باعتبار، هذا في جهة وهذا في جهة. إذا تعارض الحقان يجب على الزوج أن يصلح بين يعني الوالدة وبين الزوجة. إذا تفاقم الأمر ولا يمكن أبدا إلا بارتكاب أحد المفسدتين فالوالدة مقدمة، حقها مقدم، لا بد أن يعلم الناس هذا الأمر، ولا بد على النساء أن يعلمن هذا الأمر، لأن كثير من النساء بينهن مشكلة مع والدة الزوج أحيانا لا مسوغ لها، لا مسوغ له. أما إذا كانت الوالدة والله ظالمة أو مثلا متجبرة عندها طغيان والعياذ بالله مثل ما يحصل من بعض النساء، لا هذا بابه آخر. نحن نتكلم على قضية حقوق وواجبات بارك الله فيكم. مرة يقول لي المخرج اختم يا أخت أم زيد، إن شاء الله غدا الأخت حنان أيضا أم خالد مع الأخت أم زيد أكمل الإجابة على الأسئلة. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ خضر عبد المطلب وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.